أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. نعم، صب العذاب على من سب الأصحاب. جمهور علماء ذهب إلى أنه من سب الصحابة أو لعنه يكون كافرا مرتدا، وأجمع العلماء إجماع أن من اتهم الصحابة بالكفر أو بالنفاق أو طعن في عدالته أو في دينهم يكون كافرا مرتدا، مرق من ملة المسلمين وخرج من ملة الإسلام. لماذا؟ لأن الذي يطعن في الصحابة يطعن في الدين كله. الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. مضى معنا أيها الأخوة الكرام طائفة من الأحاديث في باب المسح على الخفين، والعلماء قد حصروا أبواب كتاب الطهارة في 11 باب. الباب الأول باب المياه، وقد مر معنا. الثاني باب الآنية، أيضا مر معنا. الثالث باب قضاء الحاجة. الرابع باب السواك. الخامس باب الوضوء. السادس والذي نحن فيه باب المسح على الخفين، وبقيت عدة أبواب. بقي السابع باب نواقض الوضوء، الثامن باب الغسل، التاسع باب التيمم، العاشر باب إزالة النجاسة، الحادي عشر باب الحيض وهو الأخير. إذا كم هي الأبواب الآن؟ من يحصرها أو يذكرها داخل الفندق؟ محمد شكر. 11 باب نريد منك الآن. واحد المياه، باب المياه أحسن، يليه باب الآنية، والثالث باب قضاء الحاجة. أنت شوف الترتيب، ترتيب عجيب منسجم. المياه عنصر سيء، طب عايزين نحويه ونحتفظ به، عايز اواني. طب الاواني دي انت بتحتاجها اول حاجه كده وانت رايح خلاء، امشي. انت مفكرين زمان زي الايام دي اعمل كده ينزل ميه؟ لا، الايام دي تحط يدك تحت الباب ينزل ميه، تبعينها واقف الماء. لا، هذا امر ثاني. ما نعاش كنتوا في الجوادي عرف كيف كان عيشة الناس من قبل في نعمه عندهم في بحبوها من العيش. الحمد لله. لحتى انا زير زير؟ ايوه. الله يكرمك شيخ عبد الله. انت من ال انت من الاول مهاجرين الاول ان شاء الله. جزاك الله خير. الباب الثالث باب قضاء الحاجة. الباب الرابع السواد. مر معنا. الباب الخامس باب الوضوء. تركناه يعني قبل قليل لما كنا نقرأ فيما تدرسه، دخلنا باب مسح الخفين، ثم جاء باب المسح الخفين. بقيت بعده أبواب عند أخينا عيني. باب المواقف الوضوء حتى نفس الترتيب بالسبب للسلام ما بيشوف. ويليه باب الغسل ثم التيمم، لأن التيمم ينوب عن إيه؟ عن الوضوء والاغتسال فيجي بعده. طيب بعدين إزالة النجاسة وبعدين الحيض آخر الأبواب، اعتاد الفقهاء على هذا الترتيب. فمن سيذكر لنا هذا الترتيب عند محمد الدين؟ بسم الله. باب المياه. ثاني باب المياه. يعني احنا الان الشيخ بارك الله فيك ما يتطهر به، هذا واحد. ما يتطهر له، ما يتطهر فيه، هل ما يتطهر فيه الاول، ما يتطهر به العنصر السيال الماء. هاي نعم، باب المياه. باب المياه، باب الدانيه، باب قضاء الحاجه. احسن، باب السرك. تمام. باب الوضوء. طيب المسح على الخفين. طيب المسح على الخفين اللي احنا فينا اللي بعده بقى ايه؟ مواقف الوضوء وبعدين الغسل، كيفية الغسل، حكم الغسل، الاغسال الواجبة، الاغسال المستحبة وما الى ذلك. نعم، التيمم احسن، وبعدين ازالة النجاسة، وبعدين باب الحيض. احيانا يحصل شيء من التقديم والتأخير في بعض الفقهاء، لكن هذا الغالب على الكتب الفقهيه. الان مع حديث يا اخوه، مع حديث عمر رضي الله عنه، هو هذا الحديث ولا غيره؟ هو عمر. جميل. طيب، يقول وعن عمر رضي الله عنه موقوفا وعن انس مرفوع. الموقوف هذا عند الدارقطني، معنى يا اخوان، والمرفوع عند الحاكم المصطفى. قال يعني النبي عليه الصلاه والسلام: اذا توضا احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهم وليصلي فيهما ولا يخلعهما ان شاء الا من الجنابه. اخرجه الدارقطني والحاكم وصححه. وفي الحقيقة هذا الحديث قال فيه الذهبي: تفرد به عبد الغفار. تعرفه الذهبي له تحقيق واستدراك على مستدرك الحديث. عبد الغفار ابن داود الحراني هذا فتح، لكن تفرد بهذا الحديث، فمحصل هذا الحديث أنه شاذ. لكن خلينا نشوف معنى هذا الحديث، وما الذي يوافق فيه الاحاديث الصحيحه، وما الذي يخالف فيه الاحاديث الثانيه. يقول: اذا توضا احدكم ولبس خفيه فليمسح عليه. سبق معنا مساله فقهيه، هل المسح على الخفين افضل او غسل الرجلين افضل؟ قلنا هذا راجع، المسألة فيها ثلاثة أقوال، والراجح أن المسألة راجعة إلى حال الرجلين، هما عليهما كفان أو هما مكشوفتان، فلا يتكلف الإنسان ضد حالته. إن كان يلبس الكفين فالمسح عليهما، وإن كانتا مكشوفتين فغسلهما. وبهذا نجمع بين الأدلة ونخرج من النزاع والخلاف، لأن من الناس من قال الغسل أفضل، ومن الناس لا، قال المسح أفضل مطلق. والصحيح لا يتكلم الإنسان ضد حالته التي هو عليه، ولمس الخفين يمسك، ما يخلعش ويمسك. طيب هو مش لابس فالغسل معنا. طيب قال: اذا توضا احدكم ولبس خفين. طب قوله اذا توضا، متى يتم التوضا؟ بالانتهاء تماما من غسل الرجلين معنا. واحنا قلنا من الاول ممكن الإنسان وهو بيتوضا غسل رجله اليمين ممكن يدخل الخف فيه ولسه ما غسلش الشمال، وبعد ما يغسل الشمال دخل فيها الخف. يضبط على هذا ايضا على هذه الصوره انه ادخل رجليه طاهرتين ولا حرج في هذا معناه. فليس من المتعين انه لما ينتهي تماما من غسل رجليه يبدا يدخل الخفين، لا ينسى، لان قوله صلى الله عليه وسلم دعهما اني ادخلتهما طاهرتين يشمل انه انتهى من غسل رجليه تماما وبدا في لبس الخف، ويشمل الحاله الثانيه انه غسل اليمنى وادخل الخف فيه وغسل اليسرى وادخل الخف فيه. يشمل هذا وهذا والامر فيها سهل. طيب قال اذا توضا احدهم ولبس خفين، طب واحد لبس خفي زميله مش خفين هيعمل ايه؟ مفيش كده. واحد سرق خفين، ها واحد غصب خفين، هم بتوع. طب الحديث بيقول خفين، الحكم يشمل ده ويشمل ده. يجوز المسح على خفيه اللذين يمتلكهما او استعارهما، معنى طب فرضنا انه سرقهما او غصابهما، مساله فقهيه بين الفقهاء، هل يصح المسح ام لا وهل يجوز المسح ام لا؟ الراجح ان الطهاره شيء واثم الغصب والسرقه شيء اخر. الطهاره صحيح لو مسح على الخفين، لان من الفقهاء من اشترط شرط ان يكون مباحين، ده موجود. واحنا قلنا في بدايه الباب شروط متفق عليها وشروط مختلف فيه، فنرفع راسا بالشروط المتفق عليها والمختلف فيها ناخذ منها الراجح والمرجوح ندعم معنا. طيب فليمسح عليهم، المسح عليهما هذا على سبيل ايجاب، ثم قال فليمسح اللام لام الامر، صح ولا لا؟ انها ساكنة. طيب على سبيل ايجاب ولا سبيل الرخصة؟ على سبيل الرخصة ليس الايجاب معنا. طيب قال وليصلي فيهما ولا يخلعهما الا ان شاء الا من الجناب. طب قيمه ان شاء محت عندنا النصوص التي فيها التوقيت. احنا معنا للمقيم يوم وليله وللمسافر ثلاثه ايام بلالهن. فكلمه ان شاء اغلقت باب التوقيت. على كل حال هذا حديث شاذ لا يصح، لكن اردت ان نتدارس انا وانتم، ان اتدارس انا وانتم معنى الحديث، ففي معنى ولو كان ضعيفا، على طريقه من؟ طريقه الامام الشوكاني رحمه الله في نيل الاضطر يشرح الحديث ولو كان ضعيفا، لعل هذا الحديث ياتي لو شهد يوما ما من الايام، لعله ياتي له متابع يوما ما. فالآن نقرأ كلام السمعة، عرفنا أن الحديث ضعيف ولا لا؟ طيب شاب، إيش سبب الشذوذ عند محمد شبلي؟ عبد الغفار بن داود الحراني أحد الفقهاء، لكنه تفرد بهذا الحديث معناه. والحاكم النيسابوري حكم عليه الصح وقال على شرط مسلم او كلام نحو هذا. تفضل يا استاذ المحامين، هذه مشكله في الدروس. الله يستر لك، يجيك نبأ يبعدك من الحبس. تعرفيني في المادة، عاش في بغداد 40 سنه، كل ما تجيله رساله يطويها، كل ما تجيله رساله من خراسان يمكنها ويدسها. بعد فترة فتح الرسائل، فلان مات، فلان مرض، فلان طلع، فلان ضاع، فلان جاء، رجع من بغداد إلى بلاد خراسان بعد 40 سنة لم يتزوج أعزب معه 40 بعير محملة بالكتب والأجزاء بضاعة ابن منزل واحنا ما احنا صابرين على المحاولة هذه مشكلة المحمود ده بيؤذك أذى يخطبك من الدرس فأحسن أغلق الصف صمت وما تقولوش صيلط بقى وما صيلط احنا بنتكلم على ما تقولش تروح زيرو زيرو عشرة زيرو عشرة زيرو بتاع الإنجليزي احنا عرب والصفر عشرة لا بأس صفر واحد صفر ممكن إنما ماسيك أنت على الزيرو الزيرو طب وصيلط طب احنا ما نقول صيلط ما يتصمتوا تسكتوا خلاص تذكر الله دائما فالآن كنا بنفتح لنا فتح الله المستعان طيب نرجع الآن يقول الصنعاني عن عمر موقوف الموقوف هو ما كان من كلام الصحابة يعني الموقوف ما أضيف إلى الصحابي رضي الله عنه من قوله أو فعله أو تقريره ولم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعن أنس مرفوعا إليه صلى الله عليه وسلم إذا توضع أحدكم فلبس خفين على كل حال مذهب عمر بن الخطاب يا إخوان عدم التوقيت لمسح الخفين هذا اجتهاد وفقه رضي الله عنه عدم التوقيت ومعنى أن عقبة بن عامر الصحابي الجليل جاء لعمر فأراد أن يمسح أن يمسح عليه على خفين عقبة بن عامر فقال متى لبستهما أو متى بدأت بالمسح عليه؟ قال من الجمعة الماضية يعني من جمعة لجمعة قال قد أصبت السنة معناه هذه عند الحاكم في المستدرك رأي ربما الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يصححها ويمشيها ويسلكها لكن على كل حال هذا مدى فهمه عدم التوقيت إيه؟ في المسح على الخفين لكن الظاهر في السفر ليه؟ لأن السفر فيه مشقة وربما الإنسان يكون أرجله مجروحة فيها جروح ولا شيء وربما أشياء لكن مذهب الجماهير التوقيت في الحضر وفي السفر قال عن أنس مرفوعا إليه صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فلبس خفين فليمسح عليهما تطهير اللبس والمسح ببعد الوضوء دليل على انه اريد بطاهرتين في حديث المغيرة هكذا عندي وما في معناه الطهارة المحققة من الحدث الاصلي وليصلي فيهما ولا يخلعهما ان شاء قيدهما بالمشيئة دفعا لما يفيد ظاهر الامر من الوجوب لأنه النبي عليه الصلاة والسلام أو الحديث هنا فيه وليصلي فيه ولا يخلعهما وبعدين أراد أن يقيد هذا الأمر أنتم تعرفون المسح الخفين رخصة دفعا لما يفيد ظاهر الأمر من الوجوب وظاهر النهي من التحريم إلا من جنابه فقد عرفت أنه يجب خلعهما وإحنا ذكرنا أربعة شروط للمسح الخفين واحد أن يكون الخفان طاهرين معنى الثاني عين الخفين ذات الخفين ليست نجسة طاهرة طيب أن يدخل الرجلين طاهرتين طيب الثالث أن يكون في الحدث الأصغر لا في الحدث الأكبر الرابع في الوقت قال إلا من جنابة فقد عرفت أنه يجب خلعه أخرج الدارقطني ما اسم الدارقطني علي بن عمر أبو الحسن علي بن عمر بن إيه أبو الحسن علي بن عمر بن مقبول أظن هكذا الإمام الدارقطني نسبة إلى دارقطني ببغداد والحاكم من إيسابور ما اسم الحاكم ما اسم الحاكم؟ الشيخ هاني تفضل الإمام محمد بن عبد الله المعروف بن باز على اسم النبي عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله رضي الله إخوان لا ننساه. وحاكم يعني ايه حاكم؟ يعني هو كان مشتغل بالقضاء، كان مشتغل بالقضاء. طب متساهل ولا معتدل بالتصحيح؟ متساهل، كما قال ابن القيم في تشبيه تصحيح الحاكم النيسابوري، كما قال ذاك الشاعر: فأصبحت من ليلة الغداة فقابض على الماء خلته خروج الأصابع. فأصبحت من ليلة الغداة فقابض على الماء، مجنون ليلة بيقول يعني، فأصبحت من ليلة الغداة كقابض على الماء. شوف زي اللي يقبض على الماء، ما تروح انت تصحح الحديث وتخرجه وتحققه يطلع في النهاية ضعيف لا يقوم. محكوم عليه بالإعدام وعند الحاكم النيسابوري. وعلى كل حال في مستدرك الحاكم 100 حديث موضوعة حكم عليها الإمام الذهبي رحمه الله، ومنها حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي بطير فقال: اللهم ارزقني بأحب الخلق إليك ليأكل معك، فكان أول داخلين عليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وإلي، يعني أحب إليك يا الله وأحب إليك. هذا حديث موضوع إخواني، لكن دخل على الحاكم النيسابوري ليه؟ في تشيع يسير، فيه تشيع يسير. معنا يا إخوان؟ طيب، الحاكم النيسابوري قال وصححه، لكن الذهبي صدرك عليه وقال شاذ. والحديث قد أفاد شرطية الطهارة وذكرناها من قبل، وأطلقه عن التوقيت، لكن لا يصح أمر الإطلاق عن التوقيت، فهو مقيد به، كما يفيد حديث صفوان ابن عسان السابق معنا وحديث علي عليه السلام في ماذا؟ في التوقيت. قال: وعن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفين، الخفين أو مقام الخفين، أن يمسح عليهم. وهذا الحديث بارك الله فيكم أخرجه أيضا ابن ماجه، هنا قال أخرجه الدارقطني صاحب ابن خزيمة، وأخرجه كذلك ابن ماجه. والإمام النووي المجموع قال حديث حسن، المجلد الأول 84 و 400 قال حديث حسن. فإذا خلصنا من حديث عمر هذا يا إخوة أنه حديث لا صح من ناحية الواقع، حديث شاذ، أما من ناحية أن هذا فقه عمر وراء عمر، هذا منسوب إلى عمر وثابت إليه. حديث أبي بكر يقول بفتح المحادة وسكون الكاف وراء اسمه النفيع بضم النون وفتح الفاء وسكون المثنى تحتية آخره، عين مهمل ابن مسروح وقيل ابن الحارث، وكان أبو بكر يقول: أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأبى أن ينتسب، وكان نزل من حصن الطائف عند حصاره صلى الله عليه وسلم له في جماعة من غلمان أهل الطائف، وأسلم وأعتقه صلى الله عليه وسلم، وكان من فضلاء الصحابة. قال ابن عبد البر: كان مثل النضر بن عبادة، مات بالبصرة 51، وكان أولاده أشراف بالبصرة بالعلم والولايات، وله عقب كثير. عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن. ليه؟ المسافر يحتاج هذا أكثر من المقيم. قال: أي في المسح على الخفين. كلمة رخصة، الرخصة عند الأصوليين معناها ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. يعني ايه؟ الأصل غسل الرجلين، جاء المسح على الخفين رخصة. الأصل المسح غسل الرجلين، هذا هو الأصل كما في الآية، جاء بديل عنه المسح على الخفين، فالمسح على الخفين رخصة ولا هو الأصل؟ الرسل. قال ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. وما يلزمش الرخصة يا إخوة دائما تكون مستحبة، ممكن الرخصة تكون واجبة. فقصر الصلاة في السفر الراجح من المذاهب أن القصر واجب، معناه خلافا للجماهير الذين يقولون القصر رخصة ومستحبة. إذا تعريف الرخصة عند الأصوليين ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. الشيخ ابن عثيمين يقول لو قالوا ان الرخصة في الشرع التسهيل، اي ما سهل فيه لسبب من الاسباب، لكان هذا اسهل واقرب للفهم. ولا شك استدراك هذا في موضع. يقول الرخصة الشرعية او تعريف الرخصة الشرع ما سهل فيه لسبب من الاسباب. قد يكون هذا سبب، واحنا قلنا بالدرس الامسي المسافر يلحق اربع رخص: القصر، الجمع، الفطر، المسح على الخفين. ثلاثة كم هي؟ اربع. كم هي يا اخوان وليد؟ اذكرهم. القصر، الجمع على الخفين. نعم، والجمع، القصر، الجامع. احنا عايزينك تخرج برضو الدرس ايه تشريط شريطين زي ما انت بتعمل على النت كده، وبشوف لك عناوين كثيره الحمد لله. كيف تخاطب الجن، كيف تعالج الجن، بشوف لك عناوين كده على النت برضه وبشوفها. جزاك الله خير. والموتور انا شايف لك برضه موتور كده سمعيه حاجه زي كده. جزاك الله خير. وكل مجتهد بسيط ان شاء الله. جزاك الله خير. اذا كم الان؟ أربعة. أربعة، ما هي؟ القصر، الجامع، الفطر، المسح على الخفين. ثلاثة، هذا هو نحن في الآن. قال بارك الله فيكم، يقول أنه رخص المسافر ثلاثة أيام وليالي، أي بالمسح على الخفين وللمقيم يوما وليلا إذا تطهر. جاء الكلام الشرعي حول بالشطر، أي كل من المقيم والمسافر إذا تطهر من الحدث الأصغر، لأن المسح الخفين يشترط أن يكون في الحدث الأصغر للأكبر. وللمطيب يقول فلبس خفين، ليس المراد من الفاء التعقيق بل مجرد العقل. أيوة، لبس خفين لأنه معلوم أنه ليس شرطا في المسح أن يمسح عليهما. أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة وصححه الخطاب أيضا، ونقل البيهقي أن الشافعي، ما اسم البيهقي؟ ها؟ البيهقي أحمد بن حسين أبو بكر البيهقي. كان العلماء يقولون للشافعي منا على كل أصحاب، وللبيهقي منا على الشافعي، حيث دلل لمنهج، دلل على المنهج بالاحاديث والاثار. قال ونقل البيهقي ان الشافعي صححه، اخرجه ابن حبان وابن الجارود وابن ابي شيبه والبيهقي والترمذي في العيد. والحديث مثل حديث علي عليه السلام في افاده مقدار المده. حديث علي مضى متى معنا يا اخوان؟ متى مضى معنا؟ حسن. قال والحديث مثل حديث علي عليه السلام في إفادة مقدار المدة المسافر والمقيم، ومثل حديث عمر وأنس في شرطيط الطهارة، وفيه إفادة أن المسح رخصة بتسمية الصحابي له بذلك. حديث أبي بن عمر، قالوا عن أبي بن عمر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أمسحوا على الخفين؟ قل يا إخوة، المسح الخفين والجوربين وما كان مقامهما أمر جائز، رخصة من الرخص، حتى ولو كان الرجل في البيت فرع، حتى ولو كان زمنا لا يمشي وعليه خفين، خفان يمسح عليه. قال أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. وعلى فكرة في كتاب في يعني أحكام الشتاء أحكام البرد جمع فأوعى صاحب أحكام البرد عمل لها مجلدات خاصة، أحكام البحر مجلدات خاصة، لأنما تركب البحر له أحكام نسكها المؤلف من الألف إلى الياء من أولها إلى آخرها عشان تعرفوا أن ديننا هذا دين كامل شامل لا نقص فيه وجه من الوجوه. فتبا للمبتدعة الذين يستدركون على المشرع حاشا وكبر. قالوا عن أبي بن عمار رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم. لكن لا تأسفون وأن هذا الحديث ضعيف، ما تزعلوش، احنا بنشرح سواء كان صحيح أو كان ضعيفا، المهم هنمشي إن شاء الله. قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة أيام؟ قال نعم. شوف المشكلة بقى، قال نعم وما شئت، يعني خمسة أيام، ستة أيام، سبعة أيام. هذا قول جماهير لابد من التوقيت والتطيب بالزمن سواء للمقيم أو للمسافر. الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا بأس من استعمال هذا الحديث بحق المسافر لحالة الضرورة، لحالة إيه؟ الضرورة. لأن ممكن واحد مسافر، ممكن واحد مقاتل، ممكن واحد ساعي في أحوال مسلمين بريد. أيام زمان كان الساعي هذا يمشي مسافات شاسعة من الأرض ولا يعني يتمكن من خلع على الخفين أو ما إلى ذلك. فقلنا بأس بالعمل هذا في حالة الضرورة، ولا شك أن الضرورات تبيح المحظورات، لا شك فيها، أو تكون أقدامه فيها جروح فينزل منزلة الخفين منزلة الجبيرة. معناه قال وما شئت، أخرجه أبو داود في سنن، وقال ليس بالقول الحديث يعني، وضعفه أيضا البخاري وأبو حاتم الدارقطني وابن عبد البر والنووي وابن حجر. انظر التلخيص الحديث المجلد الأول 62 عن أبي بضم الهمزة بشديد المثنى تحتيه ابن عمار بكسر العين ليست عمارة عمار، وهو المشهور وقد تقدم وقد تضم. قال المصنف في التقريب مدني سكن مصر له صحبة وفي إسناد حديث التراب يريد هذا الحديث. ومثله قال ابن عبد البر في الاستيعاب أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة أيام؟ قال نعم وما شئت. أخرجه أبو داود وقال ليس بالقول. قال حافظ المنذري بمختصر السنن وبمعنى أي بمعنى ما قاله أبو داود، قال البخاري، قال الإمام أحمد رجاله لا يعرفون، وهذه كلمة طالب المجاهيل. وقال الدارقطني هذا إسناد لا يضر. وقال ابن حبان، ما اسم ابن حبان لو عرفتموه؟ عند أصحاب أم رضا الجليل، عند ابن حبان اسمه وكنيته ايه؟ ضرب. واحد قال ابو حاتم، خرجنا من المسألة، بقينا بالاسم محمد بن حبان البوسني ابو حاتم بارك الله فيك. قال وقال ابن حبان لست اعتمد على اسناد خبر. وقال ابن عبد البر لا يدري وليس له اسناد قائم. وبلغ ابن الجوزي فعدناه في الموضوعات، وهو دليل على عدم توقيت المسح في حضر ولا سفر، وهو مروي عن مالك، مروي عن مالك وقديم قول الشافعي، ولكن الحديث لا يقاوم مفاهيم الاحاديث التي سلفت ولا ميدانها، ولو ثبت لكان اطلاقا مقيدا بتلك الاحاديث كما يقيد بشرطيه الطهاره التي افادتها هذا واحاديث باب المسح تسعه وعدها بالشرح ثمانيه ولا واحد. وفي الحقيقة أحاديث المسح ممكن توصل 49 48 من الصحيح ومن الحسن ومن الضعيف. معنى يا إخوان ومر معنى ظن كلام ابن المبارك وغيره أنه لما قال يعني روي في المسح الخفين 40 حديثا عن الصحابة، يعني الصحيح ويعني الحسن ويعني الضعيف. طيب الآن بارك الله فيكم المؤلف ذكر أو الشارع ذكر المسح على الخفين الجوربين عليه، ذكر أيضا المسح على التساخين، ذكر مسح على العمامة، بقي المسح على الجبائر. فهل يشترط في المسح على الجبائر ما يشترط للخفين؟ الجواب لا، وإن كان من الفقهاء من يقول اشترط. عرفنا الجبيرة أنت عندك بتكون على كسر أو جرح، بتكون أحيانا من خشب، أحيانا من أسياخ، أحيانا من خرق وجلس وما إلى ذلك. طب أنت بتزيلك الجبيرة دي اضطرارية مفاجئة ولا زي الخفين أنت بتلبسهم باختيارك؟ نعم ممكن واحد يتصل على أمر عظيم ماشي انكسرت رجله راكب سيارة خبط صدم إلى آخره أمور مفاجئة، فتختلف أحكام الجبائر عن أحكام ماذا؟ المسح. طيب هل ثبت حديث مرفوع بالمسح على الجبائر؟ الجواب لم يثبت حديث في المسح على الجبائر مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أنتوا عندكم حديث للرجل صاحب الشجة ذكر الجبيرة فيه والمسح عليها ضعيف الذي فيه قتله الله، هل سألوا إن لم يعلموا؟ ذكر الجبيرة في الحديث هذا ليس معنى، وذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يغتسل ويمسح على الجبيرة ويتيمم ليس فيه، لا يصح إلا التيمم فقط، لا يصح إلا التيمم في هذا الحال. ها؟ غسل مشهور لو اغتسل يتأمل، لا يعلم الجمع بين الاغتسال والمسح، إما مسح أو إما اغتسال وإما تأمل. طب الآن بارك الله فيكم نريد نفرق بين الجبيرة والمسح. واحد الجبيرة لا تختص بعوض، ممكن تكون الجبيرة في العضد هنا معنا. طب الخفين معروف مكانها، ممكن الجبيرة في الساق، إنما الخفان معروف مكانها. طب أول حاجة لا تختص بعوض الجبيرة، طب الخف يختص بالرجل فقط صح؟ طيب الثاني يمسح عليها في الحدثين الأكبر والأقل. طيب الخف يمسح عليه في الحدث الأصغر فقط. الفرق الثالث ليس لها مدة مؤقتة، لأنه محتاج إليها حتى يبرأ. الخف محدد المدة كما سبق. إذن الفرق الأول الجبيرة لا تختص بعضه، ممكن تكون في الساقين، فالساقان ليست محل غسل عضو في الوضوء، لا تختص بعضو. الثاني يمسح عليها في الحدثين بخلاف الخفين. الثالث ليس لها مدة مؤقتة. الرابع لا يشترط لها الطهارة، يعني الجبيرة. الرابع يشترط له الطهارة الخوف. حاضر الرسول هو بعدين عايز اغتسل، اغتسل واسيب المكان ولا تتيمم ان شاء الله؟ تتيمم ولا اغتسلش؟ تتيمم حكمك حكم فقد الماء، لان في عذر من استعماله، في مانع من استعمال الماء، مرض. طيب ما انت ما بتجيب لها لسه تحتاج لها، فين هتعملها ازاي؟ ما معك الا البديل بالتيمم صف ولا حاجه. النبي عليه الصلاه والسلام قال كان يكفيها كذا، تعمل كده. الخامس تمسح جميعها الجميع، الخوف يمسح على فقط الان الفوارق، عايزين واحد كده يسقها كالسهم لا يتلعب. ها عند صاحب اظن الحفيد لا اترك شكرا الله فين عم الجبيرة لا تقص بينه النظرة الخف يقص بالقدمين. جميل. الثاني يقص بالمدة يمسح عليها في الحدثين أو الحدثين تسترتيب يمسح عليها في الحدثين في الحدث الأصغر أحسن ذا الأكبر. الثالث محددة ليست محددة ليس لها مدة مؤقتة ليس لها مدة مؤقتة الخف له مدة له مدة مؤقتة. طيب ها لا يشترط لا طهارة لا يشترط لا طهارة لأن تيجي مفاجئ انكسر عايز يلف الخوف يشترط لا طهارة. تمام. الخامس يمسح على كل الجبير يمسح على جميع أما الخوف على أعلى على. طيب الآن قبل أن نترك هذا الشيء هل يشترط في المسح على العمامة شروط المسح على الخفين؟ فيها قولان والراجح لا يشترط كما هو الشأن في الجبيرة الأمر في العمامة. خلاص عرفنا الخفان أمر الخفين أمر الجبال أمر العمامة. طب بقي أمر الخمار عند المرأة هل يشترط في المسح على الخمار ما يشترط في المسح على الخفين؟ الجواب لا. على الراجح ايضا من اقوال اهل العلم عرفنا يا اخوان. طيب بهذا ننتهي نحن واياكم من باب المسح الخفين وسيكون الباب الذي